لم يسمح لزوجته بالنظر الى التسامح في الباب او الفتنه او يسمح لها بالخروج المتبرجه هل التيوس هو الذي يقر الجنة باهله؟ لا يقر الرجل لا يوسف عن الحيه المعروف ان التيوس ولا يرضى بانزلني يرضى بانزلني يرضى بانزلني هذا هو الذي ينظر يعطي الاستاذ هذا اللي بسال جدا يقره على واحد وربما تعالى ذلك وقال هذا يكون فلوس كفر الله الخير والسلام لكن اقراره على المعاصي التي تكره الزنا لو من الزياده معروف على قدره الغراب من الرجال وصلاح اخرهم ولكن لا الى من الزياده ايضا من الفساد هذا لكن ما معنى هذا الزياده لكن وسيله الى الزياده وسيله الى الشر نسال الله العافيه ان يبدا كرائم الجنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.